باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، إن عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم خلي بينه وبين الناس. وقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان الأسلمي وبعث معه ب18 بدنة، قال أرأيت أن أزحف علي منها شيء؟ قال تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها ثم اضربها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك. نعم هذا هو، لا تأكل أحد من أصحابك، لأن قد يكون إذا يعني كان رخص له وأصحابه يمكن أن إذا حصل فيها أي شيء يقدم على على على نحرها، لكن إذا كان هو ليس له فيها نصيب معناه ما راح يعني يذبحها إلا إذا كانت خشية أن يحصل لها الهلاك وأن تكون ميتة. يقول كنا ننصب خيمة بمنى في السنة الماضية فظهرت لنا أشواك وقت المكان الذي نريد أن ننصب فيه، فاختلفنا في إزالة هذه الأشواك مكان الخيمة ثم اتفقنا على إزالتها فأزلناها، فهل عملنا هذا صحيح وهل يلزمنا شيء؟ مجرد يعني كل أرض فيها شوك، الشوك المؤذي يزال، لكن هل هو أشواك في شجر أو أنها أشواك يعني متناثر في الأرض؟ إذا كان متناثر في الأرض فهذا إزالته ما في إشكال، وأما إذا كان شجر فالإنسان لا يقطع الشجر يتركه في مكانه. هل تجوز قراءة القرآن للأموات؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إن قراءة القرآن وإهداها للأموات سائغة، ومنهم من قال إن الأموات ينفعون في حدود ما ورد، والذي ورد هو الصدقة والدعاء وكذلك الصيام في حق من كان عليه صوم واجب، كما قال عليه الصلاة والسلام من كان مات عليه صيام صام عنه وليه. وأما الشيء الذي لم يرد فالأولى عدم فعله، ومن أراد أن ينفع موتاه فلينفعهم في الشيء الذي قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما مثل الصدقة التي ينتفع فيها الفقراء والمساكين ويحصل ثوابها للأموات الذين أراد الإنسان أن يتصدق عنهم. قال أحد الأخوة إن قول بعض السلف إن الله عز وجل بائن، هذه الكلمة بائن عن خلقه لفظة محدثة، فهل هذا صحيح؟ بائن من خلقه معناه أنه ليس حالا في المخلوقات، ليس حالا في المخلوقات ولا المخلوقات حالة به، هذا هو معناه، وهذا المعنى صحيح، أقول هذا المعنى صحيح، بائن من خلقه يعني ليس حالا في المخلوقات ولا المخلوقات حالة به، فهذا كلام يوضح المعنى، وإضافته إلى الله عز وجل من باب الإخبار لا ليس من باب الصفات، يقال من صفاته كذا، وإنما يخبر عنه بأنه ليس حالا في المخلوقات وإنما هو بائن، وإنما هو بائن من خلقه يعني ليس حالا في المخلوقات ولا المخلوقات حالة به، فهذه العبارة عبارة صحيحة ومعناها صحيح، وليس صفة من صفات الله، وإنما يخبر عن الله بأنه ليس حالا في المخلوقات، هي تعادل ليس حالا في المخلوقات. في الصلوات المكتوبة هل ينوي ويسمي الوقت ويقول مقتديا بهذا الإمام؟ أبدا لا يقول شيئا من ذلك ولا يتلفظ بالنية، والتلفظ بالنية بدعة، وإنما ينوي بقلبه أنه يصلي الصلاة التي جاء من أجلها، فالإنسان عندما يسمع الأذان لصلاة العصر مثلا والمؤذن يقول حي على الصلاة، يعني تعالوا لصلاة العصر، يتوضأ يروح يصلي العصر، دخل المسجد ليصلي العصر، قامت الصلاة يعني صلاة العصر، نوى بقلبه أنه يصلي هذه الصلاة المكتوبة في هذا الوقت اللي هي العصر، لكن ما يقول نويت أن أصلي العصر أربعا مقتديا بهذا الإمام الله أكبر، هذا من الأمور المحدثة. حججت قبل عامين وعند رمي لجمرة العقبة يوم النحر كان الزحام شديد ولم أتمكن من رؤية سقوط الحجر في المرمى، وذلك لبعد المسافة وشدة الزحام، فسألت أحد طلبة العلم فقال لي أعد الرمي، وكان ذلك في اليوم 12، فأعدت رمي جمرة العقبة بعد رمي ذلك اليوم وكنت متعجلا فانصرفت إلى مكة، هل فعلي صحيح؟ أعد متى؟ الثاني عشر. أيوه. بعد ما رمى رمي الثاني عشر أعاد رمي جمرة العقبة يوم النحر وانصرف إلى مكة. يعني لما بلغ بأنه غير صحيح. نعم. يصح ذلك إن شاء الله. ولكن إذا كان أنه رمى ويغلب على ظنه الوقوع في المرمى فإنه يكفيه، وإذا كان يغلب على ظنه عدم الوقوع وإنما الوقوع على رؤوس الناس هذا هو الذي يلزمه الإعادة. لكن رمي الحادي عشر يعني ما يلزم الترتيب كونه الآن رمى الثاني عشر ثم رجع إلى يوم النحر؟ هو رمى في الحادي عشر ورمى في الثاني عشر. نعم. وبعد ذلك تذكر أو ذكر بهذا الشيء الذي كان يقضيه فقضاه، لأن هذاك أداه، أقول ذاك أداه في وقته، بقي عليه هذا الشيء الذي فعله، يعني فعله قضاء، يعني ما يلزم أن يرجع ويرمي عن اليوم الحادي عشر وعن الثاني عشر. بعض الناس يأخذ من ماء زمزم إلى بلده مثل الإنسان لو أن الإنسان يعني نسي صلاة من الصلوات وبعد خمسة أيام تذكرها يقضيها فقط ولا يقضي الذي وراءه. بعض الناس يأخذ من ماء زمزم إلى بلده للبركة ويخلط فيه ماء الماء العادي ويسقي الناس الذين يزورونه، فهل هذا يعتبر غش؟ والله ما هذا مو طيب، الإنسان يأخذ من ماء زمزم ويسقي الناس ماء زمزم، مو بيروح يأخذ لها قطرة من ماء زمزم ويضيف إليها يعني أضعافها، هذا ما قال له ماء زمزم، وقد يكون الغالب هو ذلك الماء الذي هو ليس ماء زمزم، فيكون ماء زمزم يعني مغمور يعني ليس له أثر، فالكلام هو هذا الماء للإنسان يعني أن يصطحبه إلى بلده وللإنسان أن يتزود به وأن يهديه على غيره، ولكنه هو نفس الماء لا يضيف إليه شيئا، لا يضيف إليه شيئا، ولا يلزم أنه يسكي الكثير من الناس، إذا كان ما يستطيع يسكي بعضهم، ولا يلزم أنه يعطي الواحد حتى يروى، يعطي شيئا قليل. هو يتعذر يقول أنه لا يسمح لي في الطيران أن أحمل أكثر منه. على كل يحمل الشيء الذي يستطيعه ويسقي ماء زمزم نفسه ولا يخلطه بغيره. إذا حصر الإنسان هل يجب عليه أن ينحر هديه في المكان الذي أحصر فيه، وكيف يفعل إذ لم يكن معه هدي؟ الإنسان الذي هو يعني يجب عليه هدي ولا يستطيعه يصوم عشرة أيام، يصوم عشرة أيام مكان الهدي. شخص مات شابا وقد كان قادرا على الحج أثناء حياته وأعطاني أهله مبلغا من المال لأحج عنه، فهل يسقط عنه الفرض؟ وهل له أجر الحجة؟ وهل لي أنا أيضا أجر الحج؟ وأيهما أفضل، أن أحج عنه بهذا المال أم يتصدق عنه صدقة جارية؟ إذا كان الإنسان عنده مال ولم يحج فإن الحج أو نفقة الحج واجبة في ماله ومقدمة على الميراث، ومقدمة على الميراث لأن هذا دين يحج عنه من ماله، وإن لم يكن له مال وتصدق عنه وحجج عنه فهذا شيء طيب لا بأس بذلك. والإنسان الذي حج عن غيره بالمال إذا كان حج من أجل أخذ من أجل أن يحج لأنه ليس عنده مال ولكن يحب أن يحج ولو عن طريق النيابة من أجل أن يذهب إلى مكة ويطوف بالبيت ويقف المشاعر ويدعو الله عز وجل في تلك الأماكن فيحج يتخذ المال وسيلة إلى الحج فهذا شيء محمود. وإن كان قادرا على المال وعنده المال فالذي ينبغي له أن يحج بماله ولا يحج بمال غيره، لكن من كان ليس قادرا ولكنه يريد أن يشهد الموسم وأن يحج مع الناس ولو كان ذلك عن طريق النيابة فهذا أخذ للحج بأن يكون حج ليأخذ، الأخذ غاية والحج وسيلة، الحج وسيلة والأخذ غاية، هذا يكون مذموما لأنه حج من أجل الدنيا والبعث له على الحج الدنيا، فأحدهما محمود وهو من أخذ ليحج والثاني مذموم وهو من حج ليأخذ. العم يسأل يقول هل يجوز أن أحج أو أن أعتمر وأهب ثواب حجتي أو عمرتي لوالدي أو لأحد أقاربي؟ الإنسان له أن يحج عن غيره، ما هو بيهب الثواب، يحج عن نفسه ويهب الثواب، وإنما ينوي من الميقات أن الحج لفلان أمه أو أبوه،

فليس للإنسان أن يؤخره. وأما إذا كان هناك ضرورة أو مرض أو ما إلى ذلك أو أنه في المستشفى أو أنه يعني وأتي به بعد ذلك وطاف محمولا أو ماشيا فإنه لا بأس به. وعلى كل الطواف يصح منه يعني إذا حصل في أي وقت لأنه ليس له وقت مخصص، ولكن المبادرة إليه مطلوبة، ولا ينبغي للإنسان أن يؤخره لأنه إذا أخره أخر ركنا من أركان الحج وقد يعرضه له عارض فلا يكون قد حج. هل صحيح أن مكة أفضل البقاع ما عدا القطعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما جاء شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء يدل على هذا، وإنما جاء على أن مكة هي أفضل البقاع. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخرج من مكة قال أما إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك لما خرجت، أما إنك أحب البلاد إلى الله. فهذا يدل على أن مكة هي أحب البلاد إلى الله وأنها خير البقاع وأفضل البقاع، ولهذا الصلاة هناك بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، والصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة. والحديث الذي يذكر في تفضيل المدينة على مكة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لما هاجر من مكة إلى المدينة قال اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكنني أحب البقاع إليك، فأسكنني أحب البقاع إليك. قالوا إذن هذا يدل على أن المدينة أفضل من مكة لأنها الرسول قال أحب البقاع إلى الله. أولا هذا يخالف الحديث الصحيح الذي سبق أن عرفنا إنك أحب بلاد الله إلى الله، فإذا مكة هي أحب البلاد إلى الله ليست المدينة، وهذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا من حيث المعنى هو فاسد، يعني من غير الإسناد أيضا المعنى فاسد، لأن هذا يقتضي أن يكون الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله، الأحب إلى الرسول غير الأحب إلى الله، أن يكون الأحب إلى الرسول غير الأحب إلى الله، والأصل أن الأحب إلى الله هو الأحب إلى رسول الله، ما كان أحب إلى الله فهو الأحب إلى رسول الله، لا يقال أن الله تعالى أحب إليه شيء والرسول يخالف ما يحبه الله فيكون الأحب إليه شيء آخر. فإذا الحديث الصحيح أما إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أنني أخرجت لما خرجت، يعني معناه أنه أخرج، والله تعالى قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ولهذا فضل المهاجرون على الأنصار، لأن المهاجرين عندهم الهجرة وعندهم النصرة، هم مهاجرون وهم أنصار، ولهذا قال الله عز وجل وينصرون الله ورسوله، فعندهم المعنى الموجود في الأنصار وعندهم زيادة الهجرة، فكان المهاجرون رضي الله عنهم أفضل من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعلى هذا فتفضيل التفضيل هذا من الأمور التي يتقيد فيها بالنصوص الشرعية، والنصوص الشرعية جاءت بتفضيل مكة على المدينة، والذي وقد صحت بذلك الحديث منها ما ذكرت، والحديث الذي ذكرته والذي يخالف ذلك هو حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل وقف خارج حدود عرفة جاهلا بها أو متعمدا فماذا يلزمه؟ إذا كان لم يدخل عرفة ولا لحظة وكان خارج الحدود سواء كان عامدا أو جاهلا ثم طلع الفجر من يوم النحر ولم يقف بعرفة فإنه لم يقف بعرفة، ما حصل له الوقوف، وعلى هذا لم يكن قد حج، لأن الحج لا بد فيه من الوقوف بعرفة، وأن يكون ذلك في وقت الوقوف الذي ينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر. ولهذا من الأمور المهمة للحجاج وهي من أهم المهمات أن الواحد منهم يتحقق أنه في داخل أرض عرفة، وأن ينظر للبنايات التي كتب عليها بمختلف اللغات تحديد أرض عرفة،

يعني حيث لا يكون له مسوغ لا يجوز في أي مكان, وفي المدينة وفي مكة يعني من باب أولى. ولكن إذا احتاج إلى حمل السلاح لأمر يقتضي ذلك لا بأس بذلك. ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة. ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة, يعني كونه يأخذ شيئا لعلف البعير, ولكن لا يقطع الشجر ويقطع أصوله, وإنما يأخذ من ورقه, يأخذ من ورقه ما يعلف به بعيره. وأما كونه يقطع الشجر فهذا لا يجوز, لأن قطع الشجر قضاء على على على على على منافعه وعلى فوائده. ولكن يعني كونه يأخذ من الورق, من ورق الشجر الذي ينبت مكانه والذي يظهر مكانه ما يعلف به بعيره, هذا الذي جاء به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أدري يعني هي علف الإنسان بعيره هكذا, لا أدري هل هي متعدية بنفسها علف الإنسان بعيره. قال حدثنا ابن المثنى انتهى اين حدثنا ابن المثنى محمد بن المثنى العنزي ابو موسى الملقب الزمن ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته عن عبد الصمد بل هو شيخ لاصحاب الكتب السته عن عبد الصمد ابن عبد الوارث وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته صدوق اخرجه اصحاب الكتب السته عن همام بن يحيى ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته عن قتاده مدي عمل السدوسي البصري ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته عن أبي حسان وهو أبي حسان أعرج مسلم بن عبد الله صدوق مسلم بن عبد الله صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه وقد مر ذكره. وأبو حسان هذا الذي هو مسلم بن عبد الله توفي أو قتل سنة 130 وعلي رضي الله عنه قتل سنة 40 بين وفاتيهما 90 سنة فلا أدري هل أبو حسان هذا معمر يعني عمره يزيد على 100 سنة. إذا كان في هذا الحدود فسماعه من علي يعني واضح, وأما إذا كان يعني غير ذلك ففيه شيء, لكن أنا ما وقفت على تاريخ يعني مدة عمره وتاريخ ولادته ومقدار حياته. وأما يعني وفاته ذكروا أنها 130 وعلي رضي الله عنه سنة 40 بين وفاتيه ما 90 سنة, فإذا كان عمره 100 أو قريب من 100 أو فوق 100 يكون الرواية ممكنة والإدراك ممكن. ولكنهم العلماء ذكروا الحديث هذا وصححوه, ومعنى هذا يعني أنها يعني كأنه والله أعلم معمر. الذي يبدو هذا الحديث يدل على مثل مكة لا تحل إلا لمن أشاد بها يعني دائما. قال حدثنا محمد بن العلاء أن زيد بن الحباب حدثهم قال حدثنا سليمان بن كنانة مولى عثمان بن عفان قال أخبرنا عبد الله بن أبي سفيان عن عدي بن زيد رضي الله عنه قال حمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدا لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل. ثم أورد أبو داود حديث عدي بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى من جميع جهات المدينة بريدا بريدا لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق ولا يعضد يعني لا يعضد يعني لا يقطع ولا يخبط إلا ما يساق به الجمل. قيل المقصود بقوله يساق به الجمل أن يعني ما يعلف به الجمل إلا ما يعضد ما يعلف به الجمل ما يكون علفا. ويحتمل أن يكون يعني ما يساق به الجمل أن يكون عصا يعني يساق بها الجمل, لأن الجمال تساق بالعصي, كون الذي يسوق يعني ما هو عصا

فقيل كان ذلك دخولين صلى في أحدهما ولم يصلي في الآخر. وهذه طريقة ضعفاء النقد، كلما رأوا اختلاف لفظ جعلوه قصة أخرى، كما جعلوا الإسراء مرارا لاختلاف ألفاظه، وجعلوا اشتراءه من جابر بعيره مرارا لاختلاف ألفاظه، وجعلوا طواف الوداع مرتين لاختلاف سياقه ونظائر ذلك. وأما الجهابدة النقاد فيرغبون عن هذه الطريقة ولا يجبنون عن تغليط من ليس معصوما من الغلط ونسبته إلى الوهم. قال البخاري وغيره من الأئمة: والقول قول بلال، لأنه مثبت شاهد صلاته، بخلاف ابن عباس. والمقصود أن دخوله البيت إنما كان في غزوة الفتح، لا في حجه ولا عمره. وفي صحيح البخاري عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمرته البيت؟ قال: لا. وقالت عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، ثم رجع إلي وهو حزين القلب، فقلت: يا رسول الله، خرجت من عندي وأنت كذا وكذا. فقال: إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون قد أتعبت أمتي من بعدي. فهذا ليس فيه أنه كان في حجته، بل إذا تأملته حق التأمل أطلعك التأمل على أنه كان في غزاة الفتح، والله أعلم. وسألته عائشة أن تدخل البيت فأمرها أن تصلي في الحجر ركعتين. انتهى. نعم، يعني هذا يعني واضح بأن إنما هو في مرة واحدة وهو عام الفتح. وسبق أن ذكرت أن بعض أهل العلم قال أن أسامة يعني مثبت، وأن ابن عباس يعني إذا كان دخل فإنه يكون يعني قد انشغل، يعني كبر مع النبي صلى الله عليه وسلم في نواحي البيت وانشغله بالتكبير والدعاء، ثم النبي صلى الله عليه وسلم صلى يعني في المكان، ولا سيما والباب مغلق يعني يعني ليس به هناك وضوح. فالحديث ما جاء عن بلال أنه عن أسامة أنه صلى ركعتين، لا شك أنه هو أنه صلى، لا شك أن هذا هو المعتمد. وما جاء عن غيره إنما يدل على حسب علمه، يعني عن ابن عباس. ويمكن يكون كما قال بعض العلم أنه انشغل يعني بالذكر والدعاء والتكبير والتهليل، وأنه لم يطلع على ما اطلع عليه غيره، والمثبت مقدم على النافي، والله تعالى أعلم. حفظك الله. شاب في مقتبل عمره وهو يعمل الآن في هذه البلاد، وقد غادر بلده وأهله وهم غير راضين عنه، والآن يقول: الأبواب كلها مغلقة في وجهي. فهل صحيح يا شيخ إن رضا الوالدين ضروري من أجل توفيقي؟ وماذا أفعل حتى يرضوا عني؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الإنسان يحرص على إرضاء الوالدين، لأن الوالدين حقهما كبير، والله تعالى أوصى بحقهما وبالإحسان إليهما، وقرن ذلك بالأمر بعبادته، قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وعبد الله لا شكوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فحق الوالدين عظيم، الإنسان يحرص على رضاهما وعلى الإحسان إليهما والعطف عليهما وعلى تطيب خاطرهما، كل ذلك على الولد للوالد، لأن الوالد هو الذي كان سبب وجود الإنسان، جعله الله سببا في وجود الإنسان، وهو الذي رباه، وهو الذي نشأه، وهو الذي أحسن إليه حتى بلغ مبلغ الرجال. فمن حقه عليه أن يكافئه الجميل بالجميل والإحسان بالإحسان، ولا يقابل الحسنة بالسيئة، يأتي بسيئة تقابلها، وإنما يأتي بحسنة. والله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن أحسن يحسن إليه، ومن جاز بالمعروف يرد عليه المعروف ويجازى بالمعروف. وسفرك إذا كان حصل كالسفر من أجل تبحث عن الرزق وأنك ما وجدت يعني شيئا في بلدك فأنت معذور، ولكن كان ينبغي لك أن تطيب خاطر والديك أولا باستئذانهما وطلب الإذن منهما، وبعد ذلك بالإحسان إليهما وإقناعهما وبيان أن الإنسان بحاجة إلى أن يذهب لتحصيل الرزق. بسم الله. فضيلة الشيخ، نحن في بلد يكثر فيه سب الدين نعوذ بالله، السؤال: ماذا أفعل لو سب الدين أمامي؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، ينبغي أن إذا وجد شيء من ذلك أن يكون توعية وتوجيه وبيان خطورة هذا الأمر، وأن الإنسان يعني عندما يحصل يعني عنده غضب يعني يتجه إلى، إذا كان ولا بد يتجه إلى شيء غير الدين. يعني إيش العلاقة بين كون إنسان يغضب من إنسان ثم يروح للدين يسبه؟ يعني هذا سفه وقلة حياء. فالتوعية والتوجيه والنصح وبيان خطورة الأمر وما يترتب عليه من الأمور الخطيرة، يعني هذا هو الذي ينبغي أن يفعل الإنسان. وأما كونه يعني يحصل منه يعني أنه يعاقب أو أنه يؤدب أو كذا، هو لا يملك هذا، اللهم إلا أن يكون الذي يعني حصل من تحت يده كأولاده، فله أن يؤدبهم، له أن يؤدبهم وله أن يضرب، يعني لأنه صاحب يد في هذه الحال. أما إذا كان غير ذلك ما عنده إلا النصح والتوجيه والتحذير من يعني هذا الأمر الخطير.